يتعلق بالاتصالات كناحية فنية هذا ما يحتاج به هذا الكلام طبعا. مقدمة لذلك إلى عبارات أو روايات أو قصص أو أشياء تجعله يستوعب اللغة، نقول نعم يوجد وقد كتبت للمعاهد العلمية ولجامعة الإمام وبعض الجامعات الأخرى، والحمد لله كتبت مناهج تعرض قصصا إسلامية وأحداثا مفيدة وطيبة. يعني لو كانت القصة مثلا عن النظافة هذا، عن الصحة، عن مثلا الكون، معلومة جغرافية، معلومة تاريخية، أي معلومة. نعم وأحسنت، منهج كليه الآداب وقد تحدثنا عنه، وكذلك في أقسام الطالبات كلها الظاهرة واحدة، مع أن النماذج مختلفة، ليس كتابا واحدا، نماذج مختلفة، الكتب تختلف، لكن في النهاية راجي إلى هذا. وهذا من ضعفنا أيضا ومن تخاذلنا في إنكار هذا المنكر. طبعا أن الإخوة بارك الله فيهم ونحن الآن على مقدم شهر الخير والفضيلة والطهارة، نحرص ونجتهد أن نطهر من سماعنا من هذه الرذائل، من هذه الفواحش، نطهر قلوبنا أول، هذا أول شيء، نطهر قلوبنا من النفاق، من الرياء، من الحسد، من البغضاء، من أمراض القلوب التي لا تجد أو لا تكاد تجد إلا ما رحم الله أحدا إلا وهناك شحناء أو خصومة بينه وبين جاره أو قريبه أو زميله أو رئيسه أو موظفه. هذا داء عظيم، نطهر قلوبنا من ذلك، نطهر أعيننا وأبصارنا، نطهر مجتمعاتنا من هذه الفواحش التي تكون في الأسواق وتشتد في ليالي رمضان مع الأسف والمناهج وسائل الإعلام. يعني هل معنى رمضان أن التمثيلية تتحول من تمثيلية يعني عادية إلى تمثيلية يقال إنها دينية في رمضان؟ نفس الممثلين والممثلات والحب والخلاعة، لكن باسم الدين باسم رمضان. هل هذا هو رمضان؟ يعني تغير فقط في النموذج والشكل والمضمون واحد؟ لا، طير طير من المعصية إلى الطاعة، طير من البدعة إلى السنة، غير من الفحشاء والمنكر إلى الطهارة والمعروف. هذا هو الواجب علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم جميعا هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا ممن يقوم ويصومه إيمانا واحتسابا. هذه فرصة عظيمة لنا وكلكم دعاء إن شاء الله أن تبث هذا الخير في مجتمعك في عملك أينما كنت، أن تحدد من أمثال هذه الدعوة إلى الفحشاء، إلى الزنا، إلى الخمر، إلى أنواع وأنواع من الفساد والعياذ بالله، تنشر وتبث حتى أنها في المناهج. يعني الإعلام على خطره وضرره، قد يقول الإنسان غير ملزم به، لكن المنهج أنت ملزم أن تختبر وأن تقرأ وأن تعلق وأن تستنبط من خلال هذا الكلام المكتوب. هذا الحقيقة واجب نرجو أن لا ننساه ولا نتقاعد عنه. طيب. يقول الأخ هل يجوز دفع الزكاة أو أي شيء منها لمشروع أطباء العيون الذي ذكرتم؟ نعم يجوز ذلك، ولديهم فتوى لهذا الخصوص. لهذه المناسبة كثير من الأخوان سألونا يعني لماذا نحن لا نقبل الفتوى، لا نعمل بالفتوى التي تجيز ذلك، فلا نقبل أخذ الزكاة لمشروع المركز الإسلامي لبحث العلم والترجمة. وأنا أقول إن أنا حقيقة إذا رأيت الخلاف أحاول أن أبتعد عنه، ولا سيما أننا لدينا بند للزكاة، فعندنا مشروع لطلبة العلم وفقراء الحرم، فنحن نقبل الزكاة لهؤلاء. فإذا أراد أحد الإخوة أن يخرج زكاته ويقدمها إلينا لهؤلاء، فهم يجمعون بين أمرين، بين كونهم من الفقراء والمساكين منهم أول من جعلهم الله تعالى من أهل الزكاة، وكونهم طلبة علم. فأنت إذا أعففت وأعطيت طلب العلم ونفع الله تعالى به خلال مدة بقائه هنا، ثم يرجع إلى بلاده عالما بإذن الله. أما إذا تشتت به 500 ريال في بعض المعاهد أو 400 ريال، وعنده زوجة واحد جاني أمس عنده ثلاث زوجات. يا أخي الكريم ليش؟ قال إن شاء الله نكسر المسلمين. قلت جزاك الله خير، لكن ثلاث زوجات وأنت تأخذ 500 ريال؟ أقول واقع يعني موجود بعضهم هذه هذا حاله، ماذا تفعل به 500؟ يعني مثل هؤلاء نحن نقبل الزكاة ونعطيها إياهم إن شاء الله. فالمقصود أن الذي يعطينا شيء يكتب عليه، إن كان زكاة يكتب زكاة ونحن نعطيه إلى هؤلاء، إن كان تبرع فنقدمه إن شاء الله للمشروع. وجزاكم الله خيرا على هذا. نشكر الحقيقة الإخوان وهم الحمد لله تعالى، يعني الأعمال الخيرية كثير، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة فيها خير، فيها خير كثير، ونرجو أن يكون رمضان فرصة لتنمية هذا الخير وتفكير جوانب مغفلة من الخير للناس لكي يخدموا دينهم ولكي يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه القربات العظيمة. من ذلك مثلا جمعية المبرة الخيرية بجدة، وهي فرع للمركز الرئيسي في مكة، تقدم مشروع إفطار صائم، الوجبة قيمتها 5 ريالات. وذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. والله هذا الأجر والله محتاجين إليه يا أخوة، أجر عظيم والله نحن محتاجين إليه. ما فينا واحد إلا ومهما خفض مهما قلنا إلا ربما يلقي أو يرمي كل ليلة في رمضان خاصة، ما لو وزعه لأطعن عددا من الصائمين. فلماذا يعني بادر بالخير ونغتنم هذه الفرص العظيمة والمواسم الخيرة ونسلم بمثل هذا المشروع؟ يعني كما ترون الصبون أو القصيمة حقه بهذا الشكل، 5 ريالات تدفعها وتفطر بها صائما، ويدى الله خيرا من تكفل عنك، يأخذ منك 5 وتمشي يد، وهم يقومون بتقية ما يلزم حتى يوصل هذا إلى مستحقه بالشكل والصورة التي يريدون. فبادروا بارك الله فيكم إلى هذا، ونرجو أن نعم جميع الأحياء وجميع المساجد إن شاء الله تعالى. ثم أيضا نشكر حقيقة الإخوان القائمين على محاربة ومكافحة السرطان الخبيث الذي يتفشى في المجتمع ولا يعلم كثير من الناس عنه، بل أكثرهم إلا ما رحم الله واقع فيه، وهو التدخين. التدخين من الأضرار المتعددة على الدين والمال والنفس والعرض والصحة. هذا تصدى لمحاربته في غياب المحاربة التي يجب أن تقوم بها الأمة في كل مستوياتها أو في ضعفها الشديد. قال أناس لهم غيرة ولهم والحمد لله فضل ويبذلون، فتصدوا لهذا ونجحوا في ذلك نجاحا واضحا، كما قد أعلن مرارا من آثار نجاحهم على البقالات والأسواق والأفراد والحمد لله. فلدى هؤلاء الإخوة حفلا تكريميا يوم الاثنين غدا في مسجد الأمير منصور. هذا الحفل تقيمه اللجنة الخيرية لتوعية الشباب وحمايات من أضرار التدخين، وتدعو الجميع لحضور حفل الحفل سيقام للإخوة أصحاب البقالات الذين استجابوا لفتوى هيئة كبار العلماء بتحريم بيع الدخان، ويتخلل الحفل بعض الفقرات المفيدة، والدعوة عامة للجميع. والحفل يبدأ بعد صلاة المغرب إن شاء الله في مسجد الأمير منصور بحي النزرة الشرقية بجوار القنصلية اليمنية. هذه فتوى نقراها بعدين إن شاء الله. توزع لا يعني هذا يعني هذه فتوى من الشيخ عبد الله بن جبرين، نريد الاخوه توزيعها. طيب خلاص نعم توزعونها ان شاء الله. انا كنت اظن انه يعني يريد الاخ ان يطلع عليها. اذا يعني مثل هذه الفتاوى لا تحتاج الى استئذان فتاوى العلماء في مثل هذه الامور قضايا، فانا اقول ان الواحد منا يحتسب عند الله ان يصور منها ولو صوره واحده، ولو بريال ثمان ولا خمس ولا عشر صور، فتاوى عن البث المباشر، فتاوى عن التدخين، فتاوى عن الشرك، فتاوى عن تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم، فتاوى عن الاختلاط والتبرج والسفور وغير ذلك، يعني من العلماء الموثوقين المعتبرين. من الذي ننتظر حتى ننشرها في الأمة ونوزعها؟ هل يجب أن تكون مسموعة في الإذاعة والتلفاز والصحافة كل يوم تقرر الناس ما دام المنكر قائمة في أسواقنا ومجتمعاتنا؟ فإذا لم يكن ذلك فالواجب علينا نحن أن نحتسب أن نوزعها ونعلقها ونعلمها. بل لو أن بعض الإخوان أخذوا مثل هذه الفتوى وطبعوها بشكل أنيق جيد كمطوية ملونة وقدموها إلى الناس لكان ذلك أيضا أحرى وأجدر. أن بعض الإخوان يصورها تقول آلتها ضعيفة أو خط يد ضعيف، تعرفون يعني مو كل واحد يشرح فضوى يقرأ هذا. أيضا لماذا نسلم بذلك ونصدق من مركز الدعوة أن الكلام مطابق أنه صحيح وتطبع وتنتشر الحمد لله. هذا يعني بلغوا عني ولو آية، وهذا يعني من فضل الله هذا العمل، أني إن لم أكن عالما فأنا أنشر علم العلماء، إن لم أكن داعية فأنا أشارك الدعاء. فإذا كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فأنا أيضا أشارك في هذا لأنني هدى الله رجلا واحدا من طريقي، وإن لم أتكلم لأنني وزعت هذه الفتوى لهؤلاء العلماء. وكم من مغني تاب لما رأى هذه الفتاوى أو سمعها، كم من آكل ربا أو موظف في بنك تاب وتركه لما وصلت مثل هذه الفتاوى، كم من محتبر بأعياد الكفار تركها لما بلغته، كم من متبرجة تحجبت لما بلغتها، أو من أب أو ولي أمر أخذته الغيرة تحجب نساءه وحفظهن لما وصلت هذه الفتاوى. الحمد لله الأمة فيها خير، لكن يجب أن نحرك نحن هذا الخير. بالنسبة لهيئة الأمم المعروف النهي عن المنكر، كما تعلمون ضعف وقلة ذات اليد وقلة اليد، ولا سيما في بلد مدينة كبيرة مثل جدة، فالحمد لله أنهم أعطوا مجموعة من الوظائف، منها الجامعي ومنها مدون العالم. فمن كان يجد في نفسه كما طلب منا الإخوة أن يكون إن شاء الله من الرجال الاحتساب، فإن كان جامعيا خريجا فليتقدم، وإن كان أيضا في إدارة يعمل بها فيمكن أن ينتقل منها إلى رئاسة الهيئات. وهذا الإعلان بخصوص الذين يحملون الشهادة الثانوية إذا توفرت فيه الصفات الذي تليق بمثله وكان مؤهلا ومزكا من جهة معتبرة من القضاة أو الدعاة أو الأئمة المعروفين، ويحضر بقية ما طلبوا من إحضار الملف، فهذا إن شاء الله يطهم بهذا الخير بإذن الله، فيسد حاجته وقلته من جهة، فينفع الله تعالى به بهذا الطاعة في هذا الجهاز من جهة الأخرى إن شاء الله. هكذا يستقبل أعداء الله أحكام الله تبارك وتعالى. فعندما قام أحد الإنجليز البريطانيين العاملون هنا في المملكة وارتكب ما يوجب عليه حد القذف بحق أحد المسلمين وحكم شرعا وحكم عليه، قامت الصحافة البريطانية وهذا النموذج منها وتصف أحكام القرآن والسنة لأنها أحكام أو تصرفات بربرية. كيف البربر؟ لأنه قلنا لكم ذات الأسبوع الأول يعتبرون كل من خرج عنه البربري أو همجي يصفون أحكام الله تبارك وتعالى بهذا، يعني هم الكفار يقول لك يعني ايش فيها انه قذف واحد ولا سب ولا كتب، لان عندهم عادي مثل السلف. لكن ديننا يحفظ الاعراض، نحن دين الغيره ودين حفظ اللسان، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. طيب يؤذن ان شاء الله. ان هؤلاء الكفار والبريطانيون الذين نشروا هذا الكلام بجرائدهم يقولون كون هذا البريطاني قذف وشتم اثنين من الموظفين السعوديين او واحد، المهم ان القضيه ما تستحق وانه يصير فيها محاكمه ويحكم عليه ويقام عليه هذا الحكم البربري، يحكم عليه هذا الحكم البربري الهمج نعوذ بالله، ويطالبون بزياده يعني تمثيل وقوي للادعاء لمقاومه هذا الحكم، ويقولون ان مثل هذا الحكم يمكن يؤثر على العلاقات التجاريه. والله هذا ممتاز جدا، اذا اثر العلاقات التجاريه والروابط اللي تربط البلدين. طيب الحمد لله، من اللي يتاثر؟ من اللي يتضرر؟ يعني احنا ايش نخسر لو قاطعنا البضائع البريطانيه؟ ايش نخسر؟ ما في غيره موجود يعني. لكن هم الذين لا يستغنون ابدا عن علاقاتهم بنا، لان كثيرا من السنوات تكون ميزانيتهم او دعم ميزانيتهم متوقفا على مشروع ينشا عندنا او عمل او عقد او صفقه يختصرونها معنا. هم المحتاجون. المقصود نحن لو كنا في اشد الحاله اليهم وقالوا اما ان تترك وقامت حد الله والا قاطعناكم، قلنا قاطعون ونقيم حد الله، هذا الواجب وهذا ديننا ولا نبالي بهم ابدا. ووصفهم بان احكام الله تعالى بربريه وهمجيه هذا ليس لوهيد عليهم، لانهم كفروا بالله ورسوله وجعلوا لله تبارك وتعالى صاحبه وولدا. المتدين منهم يعتقد ان المسيح ابن الله، هذا المتدين يجعل المسيح ابن الله ويعظم الصليب ويرفعه وينسب الى الله تبارك وتعالى ما لا يليق، فكيف بالكافر الجاهل منهم وهم اكثرهم نسال الله العفو والعافيه. هؤلاء كما ذكر الله تبارك وتعالى في يعني هذا الكلام، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، هذا هو حقد الغربيين علينا وعلى ديننا. هناك محاضرة للشيخ حامد ولي بعنوان وداع شهر الخير يوم الثلاثاء القادم 25/8 لمسجد المصطفى الصبحي في النبلة الشرقية شرق شبك، الهاتف بعد صلاة المغرب. الدعوة طبعا عامة. هناك عنوان لدرس سيلقيه الشيخ سعيد الدعزاني عن فقه الصيام يوم الخميس 27/8 بعد صلاة المغرب في مسجد باتياه بالكندرة بجوار الضمان الاجتماعي. كما أن هناك محاضرة أيضا نفس العنوان، لا العنوان واحد، وداع شهر الخير لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السبيط يوم الثلاثاء 25/8 في هذا المسجد. الحمد لله على كل، نسأل الله أن يفيدهم جميعا ويبارك حيودهم. أيضا ليش؟ كيف نستقبل رمضان محاضرة للنساء في مسجد ابن عباس في النعيم؟ طيب جزاكم الله خير جميعا. نعم يقول الأخ، لقد تناقلت الأنباء العالمية والإذاعات عن زيارة البارة للسودان الشقيق والترحيب والاستقبال له من حكومة السودان، وعلى رأسهم الفريق البشير والترحيب بقوله أنت هبة الله يمكن هبة الله. واضح الكتاب من الصحيحة في السودان، وحصل ما تناقلته الصحابة أن البابا أقام الصلوات المسيحية النصرانية على أرض السودان. ألا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نستنكر ذلك باعتبار أن بلاد السودان بلاد إسلامية؟ نرجو رأيكم ونؤمن النصيحة في ذلك. من عظم البلاء وعظيم الفتن على المسلمين أن يتسابقوا لاسترضاء زعماء الكفر وأن يتنافسوا على ذلك، فهذه لا شك أنها أحد عوامل أو مظاهر ضعف العقيدة والولاء والبراء

يعني من أجلها طالت المدة في شرح الكتاب، لأن ليس المقصود أن ننهي كتابا وننتقل إلى كتاب آخر. أنا أحب رد على هذا، كثير من الأخوة سألوا عن هذه القضية. نحن ليس القضية أن نخرج من كتاب إلى آخر. طيب الكتاب الآخر الذي ننتقل إليه إن كان في الألوهية فقواعد الألوهية موجودة في الطحاوية، إن كان في القدر فضعها موجودة، إن كان في الصفات فهي موجودة. إذا لماذا لا نجعل كتابا واحدا عنوانا ننتج عليه وحوله ونأخذ الكتب الأخرى ونضمها إليه وتتكامل الموضوعات، يصبح كل موضوع يمكن أن يكون منفردا كتابا أو فصلا وحده، يمكن أن يكون جزءا من كتاب متكامل بإذن الله. وليس هذا من عندنا كما تعلمون، لكن يسر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأئمة الأعلام، ولا سيما شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وأمثاله، فنحن من بحرهم نغترف ونبسط ونوضح ونعلم حتى ينفع الله تبارك وتعالى الأمة بهذا العلم. نسأل الله أن يجعله ذخرا لنا عنده بعد أن نغادر هذه الدار، إنه سميع مجيب. في رمضان إن شاء الله نحن نبدأ يعني كالمعتاد، إلا أننا ننتهي من الدرس ضمن الأسئلة قبل الأذان بمدة كافية، يعني 20 دقيقة أو نحو ذلك. فطبعا ما نستطيع أننا نستمر المغرب بعد المغرب، فالعادة كما تعلمون نبدأ إن شاء الله الساعة 5 مثلا وننتهي الساعة 6 أو قريب من ذلك بإذن الله. نعم، يعني البداية المبكرة، وأنا أقدر أتكلم 2:30 وأنا صايم وإذا شربت. لا نخفف، يعني ما يحب ينقطع الحقيقة، لكن صعب نبدأ بعد العصر، والإخوان بعض الناس من خارج جدة، بعض من الأحياء بعيدة. فالآن نحن نصل من الصلاة 4:30، فإذا بدأنا 5:30 على الطريق، ومن 5 إلى يعني 6 والأذان قد يكون 6:30 وحول هذا، معقول إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجزي الأجر بالأجر، العمل قليل لكن نرجو أن يكون أجره كبيرا عند الله تعالى بإذن الله. هذه دعاية، يوجد كتاب مع الباعة توزعه نشرة دار الأخبار في مصر كما ترون الصفحة، أحدث كتب تتصدى للإرهاب، الإسلام والمسيحية في مواجهة الإرهاب والتطرف. اقرأ هؤلاء المفتي البابا شنودة الدكتور محجوب وصمويل حبيب والشعراوي، كل هؤلاء متعاونين على مين؟ على خميني مصر عمر عبد الرحمن. ماذا يفعل في أمريكا ولماذا يدعم الجماعات الإرهابية؟ الأخبار كم عندهم تنظيم؟ تذكرون قرأنا لكم الذي ذكروه بأنفسهم، كم تنظيم عند الأخبار؟ تنظيم مسلح يريدون به إقامة دولة قبطية في مصر. كم؟ وتيتم لبرينة في روز اليوسف 17 تنظيما، الأقباط عندهم 17 منظمة تتدرب على السلاح لإقامة دولة نصرانية في مصر برئاسة الباب الأولى، ويكتب معها المفتي والشعراوي أمثاله كتاب ضد خميني مصر عمر عبد الرحمن اللاجئ المهاجر في أمريكا، مسكين لا يملك حول ولا قولا وهو تحت المحاكمة في أمريكا. أما هم يعبئون الكنائس بالسلاح ويخططون لتكون لبنان الأخرى ونحن غافلون. لا يعني هذا طبعا أن نقر عمر عبد الرحمن وأي إنسان يخالف عقيدة السلف الصالح في العقيدة أو في المنهج أو في الأسلوب، أبدا أبدا، لكن هل نقر أن يكون المسلم مع النصراني أو مع الرافضي أو مع العلماني يطلق النار على أخيه المسلم ويطلق السهام والافتراءات على أخيه المسلم الذي يمكن أن ينصحه، يمكن أن يوجهه، يمكن أن يعني يبادله الخير أو يصف شرعه؟ هذا الذي لا يجوز أن يقر بأي حال من الأحوال. لكن هذا يدلكم على أنها هجمة عالمية وتخطيط عالمي صليبي موجه إلى كل من يريد أن يرفع رأس هذه الأمة لتقف في وجه اليهود والنصارى وعباد الأبقار وعباد الأوثان في كل مكان، وترفع راية لا إله إلا الله وراية التوحيد. طيب الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.